محمول على محل إن واسمها، وقرأ حمزة والكساء بالنصب حملا على الاسم. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق من مطر، وسماه رزقا لأنه سببه، فأحيا به الأرض بعد موتها بعد يبسها. وتصريف الرياح باختلاف جهاتها وأحوالها، وقرأ حمزة والكساء وتصريف الرياح. آيات لقوم يعقلون، فيه القراءتان ويلزمهما العطف على عاملين في والابتداء، أو إن إلا أن يضمر في أو ينصب آيات على الاختصاص أو يرفع بإضمار هي. ولعل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الآيات في الدقة والظهور. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ تلك آيات الله، أي تلك الآيات دلائله، نتلوها عليك حال عاملها معنى الإشارة، بالحق ملتبسين به أو ملتبسة به، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، أي بعد آيات الله. وتقديم اسم الله للمبالغة والتعظيم، كما في قولك أعجبني زيد وكرمه، أو بعد حديث الله وهو القرآن، كقوله الله نزل أحسن الحديث. وآياته دلائله المتلوة أو القرآن، والعطف لتغاير الوصفين. وقرأ الحجازيان وحفص وأبو عمرو وروح يؤمنون بالياء ليوافق ما قبله. ويل لكل أفاك أثيم، كذاب أثيم كثير الإثم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر، يقيم على كفره مستكبرا عن الإيمان بالآيات، وثم لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات، كقوله يرى غمرات الموت ثم يزورها كأن لم يسمعها، أي كأنه فخففت وحذف ضمير الشأن، والجملة في موقع الحال، أي يصير مثل غير السامع. فبشره بعذاب أليم على إصراره، والبشارة على الأصل أو التهكم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا علم من آياتنا شيئا، وإذا بلغه شيء من آياتنا وعلم أنه منها اتخذها هزوا، ولذلك من غير أن يرى فيها ما يناسب الهزء، والضمير لآياتنا، وفائدته الإشعار بأنه إذا سمع كلاما وعلم أنه من الآيات بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلها، ولم يقتصر على ما سمعه أو لشيء لأنه بمعنى الآية. أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. ورائهم جهنم من قدامهم لأنهم متوجهون إليها، أو من خلفهم لأنها بعد آجالهم، ولا يغني عنهم ولا يدفع ما كسبوا من الأموال والأولاد شيئا من عذاب الله، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء أي الأصنام، ولهم عذاب عظيم لا يتحملونه. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا هدى، الإشارة إلى القرآن، ويدل عليه قوله والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. وقرأ ابن كثير ويعقوب وحفص برفع أليم، والرجز أشد العذاب. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله الذي سخر لكم الفلك بأن جعله أملس السطح يطفو عليه ما يتخلخل كالأخشاب ولا يمنع الغوص فيه، لتجري الفلك فيه بأمره بتسخيره وأنتم راكبوها، ولتبتغوا من فضله بالتجارة والغوص والصيد وغيرها، ولعلكم تشكرون. هذه النعم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا بأن خلقها نافعة لكم منه، حال من ما أي سخر هذه الأشياء كائنة منه، أو خبر لمحذوف أي هي جميعا منه، أو لما في السماوات وسخر لكم تكرير للتأكيد، أو لما في الأرض وقرئ منة على المفعول ومنه على أنه فاعل سخر على الإسناد المجازي أو خبر محذوف. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في صنائعه جل وعلا. نعود إلى بداية هذه السورة الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة وصفها الشيخ بأنها مكية، وأنها نزلت في مكة المكرمة أي قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت أيضا بسورة الشريعة، وسميت أيضا بسورة الدهر لذكرهما فيها. وقد استثنى بعض العلماء منها قل للذين آمنوا يغفر، فإنها نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وترتيبها في كتاب الله عز وجل 45، وعدد آياتها على خلاف في حاميم 36 آية. هل حاميم آية مستقلة أم هي متصلة حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم باختلاف تعداد القراء؟ إذن لا اختلاف في المعدود، وإنما الاختلاف في العدد. فإذا قلنا حاميم وجعلناها مبتدأ فخبرها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وإن جعلت خبرا لمبتدأ محذوف احتاجت إلى شيء مضمر، وإن جعلتها من تعداد الحروف قلت حاميم كما تقول ألف لام ميم، ثم بدأت تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فوجدت أن تنزيل الكتاب مبتدأ خبره من الله العزيز الحكيم، وكأن الله عز وجل يخبرنا المرة تلو المرة إن هذا الكتاب من الله عز وجل نزله على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب معجز يتحدى به الخلق على أن يأتوا بمثله. أو تقول حاميم وأنت تقسم بهذه الحروف، وبعد ذلك تصف هذا الكتاب أو هذا القسم أو تجعله جوابا للقسم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكأن الله عز وجل يقسم بهذه الحروف، وله أن يقسم بما شاء وعلى ما شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، يعني هل السماوات والأرض بذاتها آية؟ عندما ينظر الإنسان إلى الأرض وما فيها وما بث فيها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ إذن هذه آية، بل آيات من الله تبارك وتعالى. هذه السماوات ذات الأبراج، ذات النجوم، ذات الكواكب، هذه بشأنها آية، وكذلك خلقها آية. فإذا أردت أن تنظر إليها وإلى أنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى فهذا ظاهر الآية. وإن قدرت إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين لاحتمل ذلك، وهذا خلق عجيب من القاهر ومن القادر العزيز الحكيم جل وعلا. ثم أتبع ذلك بقوله وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وهذا الذي يرجح إن في خلق السماوات والأرض، والله عز وجل يبين أن في خلق الإنسان وفي خلق الجان وفي خلق الملائكة وكل من خاطبه الله عز وجل، وما يبث من دابة سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، وكل ما يدب على الأرض فهو دابة، الله بثه، الله نوعه، الله استجمع أمره، الله جعل بعضه لبعض سخرية في هذه الحياة الدنيا، آيات من آيات الله تبارك وتعالى. لقوم يوقنون، إذا أيقنت وعلمت وعقلت هذا الأمر كنت مؤمنا حقا بالله تبارك وتعالى. فهذه آيات تدل على خلق الله وعلى وجود الله وعلى اتحاد الصانع سبحانه وتعالى، وأن لا خالق سواه. ثم قال واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. اختلاف الليل والنهار، النهار يطول ويقصر، والليل إذا طال النهار قصر الليل، وكذلك إذا قصر النهار طال الليل. وترى أن هذا الأمر يختلف في كل يوم من الآيات، الليل يدخل في النهار والنهار يدخل في الليل، آيات في كل يوم تراها من الله العزيز الحكيم. والله عز وجل هو الذي أنزل من السماء، كل ما علاك فهو سماء، إذا أنزل فوق هذه الأرض مما تحمله الغيوم الأمطار والثلوج والبرد إلى غير ذلك، جعله رزقا للعباد، وسماه الله سبحانه وتعالى رزقا. لذلك السبب في ذلك أن الناس أول ما يرون المطر ينزل من السماء فيقولون هذا خير الأرض من خير السماء، معنى ذلك أن هذا المطر الله عز وجل يقول فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، معنى هذا أن الرزق هو المطر، سماه الله رزقا لأنه سبب من أسباب الرزق رتبه الله سبحانه وتعالى، فالناس يزرعون وبعد ذلك تنزل الأمطار فتنبت هذه المزروعات وهنالك رزق وفير روح يخرج من الأرض من غير زرع تأكل منه الأنعام، وهنالك أشياء كالكمأة وغيرها يأكل منه الإنسان. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، سمى الأرض المتشققة التي تكاد كالأخاديد فيها قبل نزول المطر ميتة، ليبين لنا ربنا عز وجل كيف أن النبات يحيا بالمطر، إذن حياة بعد الموت، وكيف أن الأرض تموت ثم بعد ذلك تعود من جديد. هذه آية، وأنتم أيها البشر خلق من خلق الله عز وجل، تموتون كما تموت هذه الأرض، ويحييكم الله عز وجل للبعث والنشور مرة أخرى، تموتون كما تموت هذه النباتات وتيبس ولا شيء فيها، فإذا وضعت في التراب ووضعت في وسقيت بماء المطر أحيت من جديد، وأنتم ينبتكم الله عز وجل من الأرض نباتا. وهكذا خلق الله عز وجل، أفلا تؤمنون بالبعث والنشور؟ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح، هذه الرياح التي خلقها الله تارة شرقية وتارة غربية وتارة جنوبية وتارة شمالية، فيها من الخير الكثير، وما يريد الله عز وجل تصريف الرياح، قال آيات، يعني إن في تصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. عندما يرى الإنسان هذا من خلق الله عز وجل ومن الخير الذي يكون في الأرض، عند ذلك فالإنسان لعله يفكر في عقله وفؤاده وقلبه على أن هذا الأمر هو من عند الله تبارك وتعالى. وانظر إلى هذه الأمور التي خلقها الله، اختلاف الليل والنهار آية من آيات الله، وما أنزل الله من السماء من رزق آية من آيات الله فأحيا به الأرض بعد موتها آية من آيات الله، وتصريف الرياح آية من آيات الله، قال فيها آيات لقوم يعقلون. لذلك كانت واضحة في دقتها وفي ظهورها، لذلك قال تعالى تلك أي المشار إليها من الآيات السابقة آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. آيات الله دلائل الله في كونه، الله عز وجل يبينها في كتابه الكريم الذي أمرنا أن نتلوه متلبسة هذه الآيات بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، بعد آيات الله. هذه الآيات العجيبة التي بينها الله تبارك وتعالى، ولذلك قال بعد الله وآياته يؤمنون، فقدم لفظ الجلالة، وذلك للمبالغة والتعظيم. نعم، فهو الذي نزل أحسن الحديث. الآيات هي الآيات المتلوة، الآيات هي القرآن الكريم، الآيات التي بثها الله عز وجل في الكون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. توجه الكلام بعد هذا كله وبعد هذه الآيات إلى الكذابين الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى. سماه أثيم، وأثيم على وزن فعيل، وهو من صيغ المبالغة لكلمة آثم، فهو أثيم يعني آثم وآثم وآثم، فهو كثير الإثم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر، الآيات يسمعها، يضع يديه في أذنيه، يبقى على كفره، يقيم على كفره، لا يتحرك للإيمان. المانع له فقط الاستكبار، تعلم ذلك من إبليس، فهو تلميذ من تلاميذ الشيطان في مسألة الاستكبار عن الإيمان بالله وعن الإيمان بآيات الله تبارك وتعالى. هذا الإصرار بعد سماع الآيات، نعم، ترى أنه كالذي يرى بعد ذلك الموت ومع ذلك لا يتعظ به، يرى الولادة ولا يتعظ بها، لا يرى شيئا إلا وهو يتركه ولا يعمل عقله. لماذا خلق الله العقل للإنسان؟ لماذا خلق الله له الحواس؟ من أجل أن يعرف ويتبصر هذه الأمور التي من حوله. قال تعالى كأن لم يسمعها، يعني كأن هذا الكافر لم يسمع آيات الله عز وجل ولم تطرق سمعه على الإطلاق، لذلك الله تهكم به فقال فبشره بعذاب أليم، عذاب أليم على إصراره. قال فبشره، والبشارة لا تكون إلا بالخير، لكن هنا جاءت البشارة على غير موضعها، وذلك بالتهكم والاستهزاء به، فبشره بعذاب أليم. على ماذا؟ على إصراره وعلى بعده عن طاعة الله عز وجل. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. وإذا علم من آياتنا شيئا، الآيات كانت تبلغه الآية تلو الآية، وإذا علم منها أخذ يتخذها ويستهزئ بها. والعجيب ما هو السبب الذي يناسب الهزأ من أجل أن يستهزئ بآيات الله تبارك وتعالى؟ إذن هو يحضر نفسه للاستهزاء قبل أن يسمع الآيات، لأن الله سبحانه وتعالى أعمى بصره وأعمى بصيرته، فهو لا يهتدي إلى هذه الآيات. لذلك قال الله لهؤلاء وأمثالهم أولئك لهم عذاب مهين، عذاب أليم، من ورائهم جهنم. وكأن كلمة وراء تعني تارة الأمام وتارة الخلف، عندما تقول لإنسان وراءك مستقبل أي أمامك. قال تعالى ومن ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أمامهم، واستعمل الوراء بمعنى الخلف. فإذا كانت بمعنى قدام معنى ذلك هم متوجهون إلى جهنم، وإذا كانت من خلفهم يعني من ورائهم فإن جهنم تكون بعد آجالهم وبعد انقضاء حياتهم في هذه الحياة الدنيا. فكيفما فسرت كلمة وراء فإنها تعني أنها العذاب، إما الذي يعني يهيأ لهؤلاء الكفار، أو هيئ لهؤلاء الكفار، أو خلق لهؤلاء الكفار. قال تعالى ولا يغني عنهم ما كسبوا، في الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، في يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هل يدفع عنهم أموالهم، تدفع عنهم أموالهم، يدفع عنهم بنوهم شيئا من عذاب الله؟ قال تعالى: ولا يغني عنهم ما كسبوا، سواء هذا الكسب من المال أو من الأولاد أو من الجاه أو من الحكم أو من السياسة أو إلى غير ذلك، شيئا أي شيء مهما كان قليلا من عذاب الله تبارك وتعالى. كذلك لا يغني عنهم ما اتخذوا من دون الله أولياء، إن الأصحاب وإن المعبودين الذين عبدوهم من دون الله كالأصنام والذوات والذين كانوا يمضون حياتهم من أجلهم، هؤلاء لن يستفيدوا أي شيء ولهم عذاب عظيم لا يتحملونه أبدا. عظيم هذا العذاب، تارة يصفه بأنه مهين وتارة بأنه عظيم وتارة بأنه أليم. ثم وصف الله هذا الإسلام وهذا القرآن بستة حروف: هذا هدى، هذا هدى. ولعله من أخطر الكلام على الإطلاق، الإسلام، القرآن، هذه الهداية، هذه الدعوة، هذا الدين، هذا هدى. من أراد أن يسلكه فليتبع رسول الله، من أراد أن يسلكه فليؤمن بالله، من أراد أن يسلكه فليقرأ القرآن وليعمل بما فيه ويحل حلاله ويحرم حرامه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله على بصيرة وهدى. هذا هدى، كلام مختصر في غاية الاختصار. لا يمكن أن نجمع القرآن والإسلام والدعوة إلى الله عز وجل بشيء أخطر من ذلك أبدا. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الذين كفروا سترت عقولهم عن الإيمان، غطيت بل ران على قلوبهم، لهم عذاب، عذاب أليم بمعنى أنه مؤلم. ولذلك وصف الرجز بأنه أشد أنواع العذاب على الإطلاق، عذاب شديد مؤلم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله عز وجل إذا نظرت إلى البحر يبين لك أنه أملس، أملس السطح، ومع هذا تطفو عليه السفن. من الذي جعل هذه الجاذبية تجعل هذا الماء يحمل هذه السفن؟ واليوم ترون سفنا، مدنا عائمة على وجه الماء يحملها هذا الماء، لا يغوص فيها، لا يقع فيها. أليست آية من آيات الله؟ ألم يسخر الله عز وجل البحر كما سخر البر لتمشوا فيه؟ أنتم راكبون، أنتم تنقلون أمتعتكم إلى بلاد شتى، تبتغون من فضل الله عز وجل من التجارة، تبتغون من فضل الله من الغوص فيه وإخراج اللآلئ، تغوصون فيه وتستخرجون الأسماك وتصيدون، تتجرون عبر الانتقال من مكان إلى آخر. ألا ينبغي عليكم بعد أن رأيتم هذه الآية من آيات الله أن تشكروا الله عز وجل، تشكروه على هذه النعم وتؤمنوا به غاية الإيمان؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، سخرها أي جعلها نافعة لكم. سبحان الله، أحد الفضلاء قال كلمة: عوادم خلق الله نافعة لخلق الله، فما بالك بمخلوقات الله. انظر مثلا إلى هذا الخروف الذي خلقه الله عز وجل، أعطني شيئا لا تنتفع من هذا الخروف فيه شيئا واحدا. كل شيء فيه نافع، يتحول إلى الزراعة، يتحول إلى اللباس، يتحول إلى الطعام، يتحول إلى صناعات كثيرة. إذن ماذا؟ الله عز وجل قال سخر، وهذا التسخير الذي جعله الله بأن جعل هذه الأشياء نافعة. لكن انظر إلى عوادم صنع البشر، صنعوا سيارات، هذه العوادم ماذا تنفع؟ اشتغلوا بالذرة، فعوادم الذرة يتقاتلون على أن يدفنوها في أمكنة شتى ويتحاربون من أجلها، من أجل أن يتخلصوا منها، بينما عوادم خلق الله نافعة لخلق الله تبارك وتعالى. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، من أين مصدرها؟ من الله، كائنة منه. نعم، ولذلك يؤكد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر فقال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه دعوة إلى العلم ودعوة إلى التفكر في مخلوقات الله وفي صنائع الله تبارك وتعالى وفيما سخره الله عز وجل للإنسان على وجه هذه البسيطة، من أجل أن يعيش وأن يتفكر وأن يخترع وأن يستفيد. وكل ذلك من خلق الله ومن عجائب خلق الله ومن صنع الله. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.